لا حول ولا قوة. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار قال إنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم خلوه أو فصيله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنا وعبد الله بن أبي عوفة وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الصدقة. يعني يختم كتاب الزكوات وكتاب الفطرة وغيرها في كتاب الزكاة، سيختمها في كتاب الفطرة أيضا في رمضان، لكن هنا بدأ بالتطوع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن سعيد بن يسار الهلالي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تصدق نعم أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. يقول ما تصدق أحد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه. ربنا يقول ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا تقصد الخبيث من التمر المعفن ولا من العنب المعفن ولا من الثياب المهلهلة هي اللي تصدقها، ولو تصدق عليك بها ما قبلتها، كيف تعطيها الناس وانت ما تقبلها؟ لو أحد أعطاك هي ما تقبلها، كيف تعطيها الناس؟ ما يصير. ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصد الخبيث تنفقونه، ولا تيمموا الخبيث من تنفقونه ولستم بآخذه. لو صدق عليك واحد ما تأخذه، فما دام أنت ما تأخذه لا تصدق به على الناس، لابد من طيب. ولا يقبل الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الله إلا الطيب الحلال. الطيب هنا الحلال، لا يقبل الله إلا الحلال، أما اللي ما هو حلال ما يقبله تعالى وتقدس. يقول ولا يقبل الله إلا الطيب، أن الله طيب ولا يقبل إلا الحلال، ما يقبل من الصدقات والزكوات وغيرها إلا الحلال، ولا يقبل إلا الطيب. نعم. إلا أخذها الرحمن بيمينه. إلا أخذها، إذا تصدق الإنسان بصدقة أخذها الرحمن بيمينه تعالى وتقدس، يثبت له يمين حقيقة خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، نثبت لربنا يد حقيقة بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمشبهة عطلوا والتعطيل شر من التشبيه، على إن كلها شر لكن التعطيل أكثر شر من التشبيه. المشبهة والمعطلة والمكيفة وغيرهم بلا تكييف، أثبت لربك حقيقة الصفة التي ذكرها الله أو ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر ربك صفة من صفات الكمال في كتابه، أثبتها، أثبت حقيقة تلك الصفة اسمها ومعناها وحقيقتها، أثبت هذا كله ولا تلتفت تؤول ولا تحرف ولا تنزع شيء عن شيء، أثبتها كما هي حقيقة لرب العالمين تعالى وتقدس بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فالجهمية نعوذ بالله أثبتوا لك أسماء بلا معاني. الجهمية أصحاب جهم ابن جهم بن صفوان الساساني جلس في مسجد الكوفة يعدد بدعته، وأتاه أعرابي لا يقرأ ولا يكتب إلا أنه يعرف اللغة، فصيح اللغة صبغت على قلوب بألسنة العرب، فجلس فوقف عنده وهو يعدد بدعته في حلقة عنده يقول إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر. فقال الأعرابي لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. أترضى يا جهم لو أن قائل لو قال قائل أبوك امرء حر خطير بلا خطر، خطير لكن ما بخطر، ما يضر ولا ينفع. أرضيك يا جهم لو قال قائل أبوك امرء حر خطير بلا خطر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وكفرا كذاك الله يا أقبح البشر، فإنك شيطان خلقت لأمة تصيرهم عما قليل إلى سقر. قصيدة طويلة لكن ما أحفظ منها إلا الأبيات هذه. فإنك شيطان خلقت لأمة تصيرهم عما قليل إلى سقر. إي والله أنه سيرهم إلى سقر، إلى يومنا هذا يجدون الجهمية سيرهم جهم بن صفوان الساساني وصيرهم إلى جهنم. يثبت الأسماء ولا يثبت المعاني، ومفوضة يثبتون الأسماء والمع بلا حقيقة، يثبتون أسماء ومعاني لكن بلا حقيقة مفوضة. والمفوضة أكثر من اليهود والنصارى، والجهمية أكثر من اليهود والنصارى، وكل من تأول الصفات أو سكت عن معانيها الحقيقة فإنه خارج من الملة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء، يلحدون يعني يميلون عن الحق وعن الطريق الصحيح، وذروا اتركوهم، اتركوا الذين يميلون عن أسمائهم الحسنى، يميلون عن إثبات حقيقتها لله تعالى وتقدس. فكل ما جاءك في الكتاب من صفة من صفات الله تعالى وتقدس أثبتها حقيقة، أثبت معناها اسمها ومعناها وحقيقتها. وعندكم من الأسماء من الصفات تسع، من الصفات صفات الذات تسع، وعندكم من صفات الأفعال كثير. والفرق بين الاسم والصفة، الاسم اللي يتسمى به رب العالمين مثل اليد كما ورد هنا وكما ورد في القرآن، يد الله، وقالوا يد الله مغلولة، الله له يد تعالى وتقدس، وله يدين تعالى وتقدس، وله سمع وبصر، وله حياة تعالى وتقدس لا تنقضي ولا أبد الآبدين، وله تعالى وتقدس وجه أثبت وجهه، وله تعالى وتقدس قدم، وله ساق، كل هذه أثبتها كما جاءت في الكتاب والسنة، أثبت حقائقها ومعانيها وأسماءها. فمن لم يثبت أسماءها وحقائقها ومعانيها فهو ملحد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون، اتركوا الذين يميلون. الإلحاد هو الميل عن الطريق الصحيح، طريق الرسول وصحابته رضي الله تعالى عنهم. والشاهد هنا أن الله يتقبل الصدقة ولو كانت قليلة بيمينه، وكفى بيمين بيمينه تعالى وتقدس، حتى يربيها وتكون مثل الفلو، أكبر من الفلو، وتكون أكبر من الفصيل، وتكون كذا كما يربي أحدكم فصيله، أو قال كما يربي أحدكم فلوه. العرب تحرص على الفلو، المهرة الصغيرة إذا ولدتها الفرس تحرص عليها علشان تبيعها، يبيعون أو يركبون عليه الجاهدون. فالعرب يحرصون على الخيل، على الأناث من الخيل لأجل تجيب لهم فلو أو تجيب لهم حصان أو تجيب كذا. فربك تعالى وتقدس وله المثل الأعلى، يربي هذه الصدقة بيمينه كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، الفصيل ولد الناقة والفلو ولد الفرج، يربيها كما حتى تكون أمثال الجبال، حتى تكون هذه الصدقة التي صدقتها ولو تمرة ولو ريال ولو قرش ولو ظلف نعجة كما سيأتي، كل هذا يقبله الله بيمينه إذا كان حلالا، ويربي كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون أمثال الجبال. انظر صاحبتك إذا أتيت يوم القيامة، إذا جئت يوم القيامة وأنت ما تشعر، أنت أخذت تمرة أعطيتها الفقير وراح، راح أكلها وراح ولا تشعر بها، ما اهتميت بها الإنسان لأنها تمرة، أخذت من الصحن أعطيتها الإنسان وكلاها وراح ونسيتها أنت. لكن انظر يوم القيامة إذا أتيت عريان والناس في حاجة إلى حسناتهم، انظر صحيفتك ما هي، هي ميزانك أمثال الجبال، في ميزانك إذا وزن الأعمال فيها أمثال الجبال، من أين يا ربي هذا؟ قال الصدقات اللي صدقت بها صارت أمثال الجبال عند ربك، وضعت في الميزان. لا يظلم ربك أحدا، لا ظلم اليوم تعالى وتقدس، يتكلم ربك يقول لا ظلم اليوم، يلا ضعوا في ميزانه حسنات اللي فعلها، فيوضع في حسناته جميع ما عملته من الحسنات، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، حسناته حطوه حطوه حطوه حطو. نعم. وفي الباب في هذا الحديث، وفي الباب عن عائشة بسند صحيح أيضا يتصل إلى هذا الحديث، وعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه مجمعين، وأنس بن مالك، نعم، عبد الله بن أبي أوفى، وحارثة بن واب، وعبد الرحمن بن عوف، وبريدة بن الحصيب. كل هؤلاء لهم سندات اختصرها الترمذي رحمه الله، والحديث واحد. أحاديثهم قد تكون مختلفة الألفاظ لكن المعنى واحد، أن الإنسان يتصدق بصدقة من طيب يعني من حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب، حينئذ يتقبلها تعالى وتقدس بيمينه، والله تعالى له يمين نثبتها حقيقة كما ورد في الكتاب والسنة، نثبت لله بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير تعالى وتقدس. فتثبت ما ورد في الكتاب على ما جاء في الكتاب حقيقة معنى واسم حقيقة، وتنفي ما ورد في الكتاب نفيه، وتسكت عما سكت ربك عنه وسكت الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. لا تتكلفه بالبحث ولا تقول هذا ولا هذا، لا تطريه ولا تتكلفه بالبحث، ما سكت ربك عنه وسكت الرسول عنه فلا تتعرف له ولا تطريه بالبحث مطلقا، اسكت كما سكت ربك وسكت الرسول عليه الصلاة والسلام. وما ورد في كتاب الله أثبته معنى وحقيقة واسما، وما ورد في السنة كذلك أثبته حقيقة بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: وهذا الحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. قال: وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقوله تعالى: ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات في الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه. قال أبو عيسى: وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إن معنى اليد هنا ها هنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الإمام الترمذي رحمه الله، وهو من علماء السنة والجماعة رحمه الله، وهو من أئمة علماء السنة والجماعة، وهو الأمهات الست كلها من أهل السنة والجماعة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة الذي انتفع بفقه مالك بن أنس رحمه الله. أحد الفقهاء القاسم بن محمد، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقولهم عبيد الله عروة قاسم، هذا قاسم اللي بين يدينا، فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء السبعة الذين اشتهروا في الفقه قبل مالك رحمه الله في المدينة، وانتفع بفقههم علماء الأقطار كافة، وأكثر من انتفع بفقههم الإمام مالك بن أنس رحمه الله حتى صار برز أقرانه في الفقه من هؤلاء السبعة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا القاسم بن محمد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تصدق المسلم، نعم، الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مبره. قال إن الله يأخذ الصدقة ويربيها بيمينه كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله كما مر أو ولد فرسه أو ولد ناقته، يربيها كما يربي أحدكم فصيله حتى تأتي يوم القيامة أمثال الجبال، حتى تأتي بميزانك. نعم، حتى إن اللقمة لتصير مثل أخوك، حتى إن اللقمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن اللقمة يربيها ربك تعالى وتقدس. أعطيت تمرة، أعطيت لقمة لمسكين وأكلها وهو جائع، يربيها ربك وتقبلها بيمينه، وكلت ربي يمين، كلت يدي ربي يمين، نثبت هذه اليمين حقيقة بلا كيف ولا مثل ولا تشبيه ولا تعطيل، لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل، نثبت الاسم نثبت الحقيقة ونثبت المعنى، كل الثلاثة نثبتها لرب العالمين تعالى وتقدس، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولكن إذا تصدق الإنسان بلقمة تقبلها الرحمن بيمينه ثم رباها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون أمثال الجبال، هذه اللقمة الضعيفة اللي عطيتها المفقير أو التمرة يربى أو الريال أو القرش يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون أمثال الجبال، تأتي يوم القيامة في موازينك تقول أنا ما عندي حسنات يا ربي، وأنت واقف أمام ربك والموازين والأعمال توزن، وأنت كما عندي ستأتي حسناتك توضع في هذا الكفة، فانظر ماذا يوضع من الجبال إذا كنت تصدق على الناس، ماذا يوضع من الجبال في موازينك الإنسان حتى ترقى إلى أعلى درجات الجنة. قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل قوله تعالى أن يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويكتب الصدقات. يقول الترمذي رحمه الله وتصديق ذلك في كتاب الله ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقة، يقبل التوبة ويأخذ الصدقات. نعم. وقوله تعالى ويمحق الله الربا، ربا يروح كله يزول، حتى لو كان ملايين الملايين وهو ربا يزول، حتى لو طالت به السنين طالت السنين به لكن آخر يزول، تجد الذي يتعاطون بالربا يشحذون عند الأبواب حتى لو طال بهم الزمن، لأن الربا يمحو الله، يمحو الله الربا ويمحقه محقا ويسحقه سحقا، الريال أو القرش إذا كان من ربا يمسح يشيل اللي قدامه كله وينفيه، فأهل الربا اللي تعاطون بالربا لو عندهم ملايين الملايين لابد أن يفتقر ليشحذ عند الأبواب، يفطره الله تعالى، لأن الله يمحق الربا ويربي الصدقات، الصدقات الحلال يربيها تعالى وتقدس ويربيها حتى تكون يوم القيامة أمثال الجبال. أما الربا فيمحق الله في الدنيا ويمحى وإن محق بعضه في الدنيا فآخره جهنم نعوذ بالله، لكن غالبا أن الله لأنه حاربهم، لأن الله قال تعالى بحرب من الله ورسوله حاربهم ربنا تعالى أهل الربا، فالربا لا يمكن أن يبقى ولو طال سنين 10 سنين 15 سنة 20 سنة تجد أخيرا فقير يشحل عند الأبواب نعوذ بالله، أو أولاده فقراء يسألون عند الأبواب. نعم. هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله وهذا الحديث كالحديث الأول، الأول حسن صحيح والحديث الآخر عن أبي هريرة أيضا حديث صح حسن صحيح. نعم. قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات في الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى في ليلة في السماء الدنيا، قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. يثبت الترمذي رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، الترمذي أبو داود الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الإمام أحمد وإسحاق وجميع السلف الصالح يثبتون لله ما جاء تعالى وتقدس معنى وصفة وحقيقة، معنى يثبتون معنى الكلمة ويثبتون حقيقتها لرب العالمين تعالى وتقدس، ولا يشبهون ولا يعطلون ولا يمثلون بدون كيف بدون كيف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، لا تقول مثل قعود يجلس مثل جلوس هذا، لا تقول هذا هذا تمثيل، ولا تقول كيف يفعل فلان وكيف أم سلمة رضي الله عنها وحكاه مالك عن أم سلمة، حكاه مالك لما قالوا كيف قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيف هو اللي مجهول، وإلا فالاستواء الرب معلوم على وارتفع وصعد واستقر، معنى الاستواء على وارتفع وصعد واستقر، لكن مالك يقول الكيف الكيف أن تسأل الكيفية، الكيف مجهول كما قالت أم سلمة للسائل، الكيف مجهول والعلم استوى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، آمن به أي إيمانا غيبيا، ولا تسأل ولا تكيف ولا تمثل ولا تشبه ولا تعطل الإنسان، بل أثبت ربك ما أثبته لنفسه، وانفع عن ربك ما نفاه عن نفسه، واسكت عما سكت عنه تعالى وتقدس. أثبت لربك حقيقة 9 صفات ذاتية، 9 صفات ذاتية، الوجه واليد واليدين والسمع والبصر والقدم والساق والذات والروح، و9 صفات ذاتية، وبقية الصفات هي صفات فعل. فصفات الفعل الفرق بينها وبين هذه، الفرق بين الصفة والاسم أن الأسماء أو صفات الذات هذه تدل على الله تعالى وتقدس بدون واسطة، وأما أسماء الصفات أو صفات الباري تعالى وتقدس فهي تدل على معاني قائمة بالذات، معنى قائم، القدرة في معنى قائم بالذات، الإرادة معنى قائم بالذات، العلم معنى قائم بالذات، وهكذا. فالصفة معنى قائم بالذات، والصفة وصفة الاسم، وصفة الذات تدل على الذات بلا واسطة، وصفة الفعل تدل على الذات بمعنى قائم بالذات كالقدرة والإرادة والعلم، فهو معاني قائمة بالذات تعالى وتقدس. وصفات الأفعال كثيرة، أما صفات الذات فهي 9، حصروها 9. فالشاهد أن الترمذي رحمه الله يقرر لنا مبدأ أهل السنة والجماعة، فيقول النزول نؤمن به، نزول الباري تعالى وتقدس يوم القيامة، ينزل في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، ويزاد ملائكة حملة العرش إلى 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. نؤمن به إيمانا حقيقيا أن الله ينزل بذاته بدون كيف ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن نؤمن إيمانا حقيقيا أن الله ينزل وآخر كل ليلة فيقلب فيسأل عباده، من يسألوني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، إلى آخر، يسأل إلى حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى سؤال ربك لك يا الإنسان، يسألك ربك وأنت نائم، قم يا عبدي، قم يا عبدي، اسألني، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. 3 دعوات تجيبك طول الليل وهو نازل، طول مهال الوقت الثلث الأخير من كل ليلة. وكل أرض مناسبة لها، كل أرض ليلها الثلث الأخير من الليل يصير ثلث، الليل عندنا 9 ليلة، بمعناه إذا مضى 6 فإن الله تعالى وتقدس ينزل إلى سماء الدنيا، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يستجيب من يدعوني فأستجيب، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هذه 3 ربك يكررها تعالى وتقدس لعباده القائمين واللي يصلون واللي نايمين، يدعو عباده أنه يلا قوموا يا عبادي قوموا صلوا، من يدعوني في هذه الساعة أستجيب له، من يسألني أعطيه مسألته، من يستغفرني أغفر له في الحال. ربك تعالى بين يديك تعالى وتقدس، ينزل تعالى نزول يليق بجلاله وعظمته بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. ورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة أن الله ينزل آخر كل ليلة بمناسبة الأرض، الأرض عندك 180 درجة، 190 درجة أو 180 درجة، منها 80 مظلمة ليل، ومنها 80 مضيئة نهار، وهكذا. والشمس تدور على الناس بهذا الشكل، فما أتاه الشمس، ما أتى نور الشمس إلى نهار، وما أظلم عنه الشمس صار ليل، وهكذا. لكن انظر مقياس الليل اللي انت فيه الإنسان، ليلك اللي انت في محيطه الإنسان، فنحن الآن قرابة من 9، الليل عندنا اليوم 9، يزيد قليل لأنه تلا يأخذ من النهار قليل قليل، لكن ثلثي الليل 6 ساعات، وإن أردت أن تحتاط فاجعله 6.5 إلى 1، تجعله مثلا 12 في يومنا هذا إلى 1، تصير هذا على الزوالي، تصير 1 على الزوالي، وغروبي تجيب 6.5 أو أكثر. فالشاهد أنك إذا انتهى ثلثي الليل بأي أرض تكون أنت، في مكة، في الشام، في العراق، في أي أرض من بلاد الله، انظر ثلث الليل نزول ربك تعالى وتقدس، ينزل إلى عباده، يا من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، إلى حتى يطلع الفجر. هذا النزول نؤمن به إيمانا حقيقيا، وأن الله ينزل بدون كيف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير تعالى وتقدس. نعم كمل. قال هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة رضي الله عنهما أنهم قالوا في هذه الحديث أن الروح ملكين، يقول الترمذي رحمه الله وهكذا يقول الإمام مالك بن أنس إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله في زمانه يقول أمروها بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ليس كمثل شيء وأثبتوا حقائقها ومعانيها أثبتوا حقائقها لا تصيروا مثل المفوضة الذي كفروا أكثر من اليهود والنصارى ولا من الذين يسلبون المعاني كالجهمية ولا من المعتزلة اللي يثبتون شيء وينفون شيء ولا الماتريدية اللي يثبتون ثمان صفات يثبتون ثمان بس والباقي ما يثبتونه كل هذه أمم ضالة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن النصارى اليهود على 71 والنصارى على 72 وهذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة من هي؟ قال من كان مثل ما عليه مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم ما فيه بعض الإخوان يقرون مثل ما عليه اليوم لا فيه الحديث ما فيها اليوم مثل ما أنا عليه وأصحابي فأين الذي مثل على الرسول وأصحابه في يومنا ما فيه فالشاهد أن علماء السلف الصالح مالك والثوري وشعبة الحجاج وغيرهم من أئمة وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وغيرهم من علماء السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفى عن نفسه أو أثبته لو رسول يثبتونه أو أثبته رسول نفاه رسول ينفونه ويسكتون عما سكت ربك عنه فهو أعلم تعالى وتقدس بنفسه ويسكتون عما سكت الرسول عنه فهو أعلم بنفسه أعلم بربه منا فاسكت يا مسلم عن ربك ما دام سكت ولا تبحث شيء سكت عنه ربنا تعالى وتقدس أثبت ما أثبته وانفي ما نفاه واسكت عما سكت عنه قال الترمذي أعوذ بالله الجميع يقولون هذا تشبيه لقلنا إن الله يتكلم إن الله ينزل إن الله له يد صار تشبيه بالآدمي بالكم صفة اتفق فيها الآدمي والرب تعالى وتقدس ومع هذا صفة الرب تليق بجلاله وعظمته وصفة المخلوق على قدر ضعفه وعجزه واستكانته أما المخلوق يتكلم وربنا يتكلم لكن كلام ربك تعالى وتقدس يليق بجلاله وعظمته والفقير المسكين يليق بضعفه وعجزه واستكانته وإيش هو الفقير المسكين أمام جبار السماوات والأرض فربنا يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته وينفصل عنه يتكلم تعالى وتقدس متى شاء بما شاء وينفصل الكلام عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأفضل ما تعبد المتعبدون بما خرج منه ولا يخرج منه ولم يخرج منه إلا الكلام الطيب مثل القرآن ومثل غيره فما خرج من رب العالمين هو القرآن ما تعبد المتعبدون بمثل هذا القرآن كل شيء تريد أن تتقرب إلى الله به من التسبيح والتهليل وغيره اقرأ القرآن كنت تعرف القرآن على صدرك أو بمصحف أو غيره فإن كنت لا تعلم شيئا فلا شك التسبيح والتهليل أنها قربة تقربك إلى الله تعالى وتقدس فالشاهد أن الله يتكلم والمخلوق يتكلم لكن جبار السماوات والأرض على قدر صفته وعلى جلاله وعظمته وكبريائه والمخلوق على ضعفه والقدر والجسم السمع له سمع والباري سمع وكذلك جميع الصفات التي يتفق الباري تعالى وتقدس على قدر جلاله وعظمته وكبريائه ويتفق المخلوق معه كثير لكن ليس هذا مثل هذا هذا على قدر ضعفه وعجزه واستكانته والباري على قدر عظمته وكبريائه تعالى وتقدس فلا بد من المسلم أن يسلك هذا المسلك ولا يحيد عن هذا المسلك الطرق يا إخواني كثرت اليوم الطرق والضلالات والتشبيهات كلها كثرت اليوم فالمسلم ينظر إلى الواضح اللي مثل الشمس يسلكه اللي سلكه السلف الصالح فهذا مالك رحمه الله يحذر الناس عن طريقة الجهمية وغيرهم وابن المبارك وإسحاق وأحمد بن حنبل والشافعي وكل أئمة الهدى كلهم يحذرون الناس عن الطرق التي ابتدعها الجهمية والصوفية والأشعرية وغيره من المعتزلة والمعتزل 22 فرقة افترقت 22 تعال عد واحسب الرسول قال 73 لكن يقول ابن حزم إن هذه الأصول فقط الأمهات وإلا افترقت أكثر من 300 وأكثر من 400 يقول ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل يقول هذه 73 أمة محمد اللي افترقت هذه الأصول الأمهات ولا كل فرقة عد واغلط لما تأصل أكثر من 300 وأكثر يقول في الفصل في كتابه الفصل إلى عددنا وإلى تجد المعتزل أكثر من 22 فرقة والجهمية أكثر من 27 فرقة والرافضة أكثر وأكثر والزيدية 9 وعد واغلق سها الأمم خلاصية ما في يومنا هذا نعوذ بالله الذي كثرت الصوفية بس في بلد واحد 62 طريقة نعوذ بالله. كل واحد يدعو إلى عبادة نفسه وكل واحد يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويدعو الناس إلى أنه يعلم الغيب وأنه يفعل وأنه يقرب إلى الله وأنه سقطت عنه إلى آخره. الشاهد يحذر المسلم ويكون داعية في بلاده. أرجو الله تعالى وتقدس أن تكونوا أئمة هدى، أن تكونوا دعاة هدى وأئمة هدى في هذه الطريقة اللي نحن على أولها، ترى ما إحنا إحنا على أولها إلى الآن، لكن نرجو أن الله يوصلنا إلى آخرها ونصل إلى محمد عليه الصلاة والسلام نحن وأنتم إن شاء الله. أرجو أن تكون أمة هدى الشاهد من هذه الطريقة السليمة الواضحة مثل الشمس، نثبت لله ما أثبته لنفسه ونمنع عنه ما نفع عن نفسه ونسكت عما سكت ربنا عن تعالى وتقدس. هذه طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع وأئمة الهدى إلى يومنا هذا. ولا تخلو الأرض، مملوءة الأرض من أهل هذه الطريقة السليمة الصافية. لا تزال طائفة على أمتي منصورة على قيامها قائمة بهذا الحق حتى تلقى ربها، حتى يأتيهم وعد الله تعالى وتقدس. هذا وعد من ربنا تعالى وتقدس أن هذه الطائفة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يجيكم ولا هذه الطريقة وانت كذا، وقد يحبس بعضهم وقد يسكن بعضهم كما فعل بشيخ الإسلام وغيره، وقد يؤذى وقد، لكن لا يزال على طريقته ولا يزال على تعهده ولا يزال على ما تعلم من التوحيد والعقيدة السلفية. لا يزال حتى لو أوذي حتى لو ضرب لا يزال على هذه العقيدة حتى يلقى ربه تعالى وتقدس ويلقى نبيه رحب به على الكرسي. نعم كمل. فقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر. وقد ذكر الله في كتاب اليد والسمع والبصر، هذه صفات ذات، هذه والوجه ذكرها كلها صفات ذات هذه. نعم. فتأولت الجهمية هذه الآيات فسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد هنا القوة. شوية يقول الترمذي رحمه الله ان الجهمية تأول واتبع جهم بن صفوان الساسي، اعجمي جهم بن صفوان الساسي اتانا من العجم وجعه صار شيطان كما للأعرابي، انك شيطان خلقت ليه، وين اليد الحقيقية يد ربنا التي تليق بجلاله وعظمه. يقول لا، انما بقدرته او بسلطانه او شيء من هذا يؤول الآية، وبعض الجهمية ما يؤول منه، يثبت الأسماء ولا يثبت شيء منها، اسم مرحبا لكن غيره ما فيه لا معنى ولا حقيقة، ما فيه يعني اسم أجوف ما فيه، ما له معاني ولا له ثمرة. قالوا إن معنى اليد هنا القوة، قالوا إن معنى اليد ها هنا القوة، يعني أنه خلق آدم بالقوة لا بيده. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. يقول إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي رحمه الله، إسحاق بن إبراهيم الذي يناظر علي بن المديني ويناظر أحمد بن حنبل إمام من الأئمة كان له أتباع يسمون الحنظلية، إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي من بني تميم، يقول إن الذي يمثل التمثيل ما معنى أننا نقول نثبت يد لله تعالى وتقدس، إنما التمثيل هو أن تقول يد كيدي ولله المثل الأعلى، أو تقول رجل كرجلي أو ساق كساقي، هذا هو التمثيل. أما أن تثبت ما ورد في الكتاب الله تعالى وتقدس أعرف بنفسه منا يد الله فوق أيديهم، نقول نعم يد حقيقة لرب العالمين، يد حقيقة لرب العالمين نثبتها. وقال تعالى وتقدس وقالوا يد الله مغلولة، هذه أثبتها لرب العالمين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أثبتها لرب العالمين، ويبقى وجه ربك، أثبت الوجه لرب العالمين، وأثبت الذات لرب العالمين، أثبت صفات الذات وأثبت صفات الفعال، صفات الفعل أثبتها وصفات الذات أثبتها أيضا. فإذا أثبتت هذا سلمت على دينك يا مسلم، تسلم على دينك وتسلم على توحيدك وتكون ممن يدخل الجنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن حينما تفتح الجنة أول من يدخلها رسولك عليه الصلاة محمد، يدخل أبواب الجنة تفتح، فأول من يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الرسل كلها وقبل الأنبياء كلها. فإذا دخل عليه الصلاة والسلام دخلت الرسل بعده ثم الأنبياء بعدهم ثم أول أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن من المؤسف أن هذه الأمة التي تدخل الجنة يذاد منها كثير، يصرف عنها أمم ما ليش يا ربي ليش أمتي أمتي؟ يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، عبدوا غير الله وتأولوا الصفات وعبدوا كذا وفعلوا كذا حتى ارتدوا عن دينهم وخرجوا عن دينك يا محمد، خرجوا عن الإسلام وخرجوا عن دينك. بعدا لهم وسحقا، بعدا لهم وسحقا، بعدا لهم وسحقا. أخذهم الملائكة في سياط من جهنم تسوقهم حتى تلقيهم مع إبليس في جهنم. هذا اللي رايح يحصل، هذا اللي نخاف على أمة محمد منه، أن يرتدوا عن دين الإسلام ثم يذادون عن الحوض وهو يرون الرسول على الكرسي ويعرفونه ويعرفهم. والسؤال هنا ليش بقوا المنافقين صرفوا من الأول عندما جاز الناس الصراط حيل بينهم وبين المسلمين، المسلمين في النور والمنافقين صاروا في الظلام، هذولا من بعيد ما بعد جوا الجنة. لكن هؤلاء التي فتحت أبواب الجنة ورأوا الرسول بعيونهم وعرفوا وعرفهم، ليش وصلوا إلى هنا؟ تقول لأنهم عرفوا الإسلام ودخلوا فيه ثم ارتدوا عن الإسلام، ارتدوا عمدا أو خداعا أو جهلة من بعض المتكبرين أو شيء من هذا، فزيادة لحسرة وزيادة للندم يشوفون الرسول عليه الصلاة والسلام. أهلا أهلا مرحبا بهذه الوجوه، ادخلوا ادخلوا، فتدخل أمة محمد الأبواب لها صرير من كثرة الزحام من أمة عليه الصلاة والسلام. لكن انظر كثرة من يصرف، انظر كثرة من لا سيما في هذا الزمان، في هذه الأزمان المتأخرة، انظر كثرة من يصرف من أمة محمد، هذا المشكلة. إنا لله، نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية. لأن عندنا قاعدة أنك لا تجزم لشخص بالنار ولا تجزم لشخص بالجنة ما دام حي، ما دام حي لا تجزم لشخص تقول هذا في النار ولا تجزم لشخص تقول هذا في الجنة، لا تجزم، لأن مصيرهم بيد الله تعالى. والكلام على الخاتمة، قد يهدي الله هذا الكافر أو هذا المشرك أو هذا المنافق أو هذا الجهمي أو المبتدع أو الأشعري، يهديه الله تعالى وتقدس ثم يصير إمام من أمة أهل السنة، من يدري؟ قبل أن يموت لا تجزم على أحد بجنة ولا نار. إذا مات على هذا الشيء تقول نعم مات على كذا وكذا، إذا مات على الشيء هذا تقول نعم مات على طريق الجنة وهذا مات على طريق النار. هذا لك أن تجزم حينما يموتون، خلاص انتهى. لكن قبل الموت لا تجزم لأحد بجنة ولا نار، حتى لو أكفر الخلق، لو أكفر الخلق لا تجزمه في النار، وحتى لو أصلح الخلق وأتقى الخلق وأروع الخلق لا تجزمه في الجنة حتى يموت. فإذا مات على حال اذكر الحال اللي مات عليها. نعم. قال استغفر من إبراهيم، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يرم سمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع. الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله يقول إن التشبيه أن تقول يد كيدي أو وجه كوجهي أو جلوس كجلوسي أو شيء من هذا هو التشبيه، أو مثل تجيب المثل أو تجيب الكاف كاف التشبيه، أو المثل جلوس مثل جلوسي أو يد مثل يدي أو نحو هذا، هذا هو التشبيه. أما ما يثبت ما أثبت الله تعالى وتقدس نفسه دون تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، فهذا هو المثبت، هذا هو طريقة السنة والجماعة، وهو التي لحق بالرفيق الأعلى رسولك رفع قدسه وهو على هذه الطريقة. الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته لحقوا بالرفيق الأعلى وهم على هذه الطريقة. أثبت لربك ما أثبته لنفسه حقيقة، وانفي ما نفى ربك عن نفسه، واسكت عما سكت ربك عنه، وأثبت ما أثبت لك الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وانفي ما نفى الرسول عن ربه فهو أعلم بربه منا، واسكت عما سكت الرسول فهو أعلم بربه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو الذي ضعفه الترمذي، وأنه ليس بذات يعني ليس بالصدق. نعم ولا صدق. نعم صدقة بن الفضل قال صدقة موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى، صدقة بن موسى هو الذي ضعفه الترمذي رحمه الله، وقال إنه عند العلماء مجروح ليس بذاك. وإذا قال الترمذي على شخص أو قال البخاري على شخص فإننا نرجع إليه ولا نرجع لمن بعدهم من القرون، من القرون السادسة أو السابعة أو الثامنة ما نرجع لهم إلا إذا أسندوا التصحيح أو التضعيف للقرون الثلاثة. أما من لم يسند تصحيحه أو تعظيم حتى بن حجر حتى بن دقيق العيد حتى بن فلان وبن فلان والحاكم وغيره والذهبي إذا لم يسنده إلى القرون الثلاثة ما نقبله منه حتى يسنده، وكثير منهم يسندونه، كثير منهم أمانة لأن العلم نقل أمانة، إذا نقل شيء أسنده إلى القرون الثلاثة. هذا ضعفه يحيى بن معين، هذا ضعفه سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان، هذا ضعفه الثوري، هذا ضعفه شعبة، هذا ضعفه البخاري، ضعفه الإمام أحمد، ضعفه فلان، ضعفه الشافعي ورماه إلى آخره. فالشاهد الذي ما يسنده إلى القرون الثلاثة هذه طريقتي أنا، وكل له طريقته يا أخواني، كل له طريقته، لكن هذه طريقة علماء أهل السنة والجماعة، أننا لا نقبل تصحيح حديث ولا تضعيفه، كل نجينا يهز كتابه ويقول له هذا الحديث ضعيف، طيب من ضعفه؟ ما يدري، من ضعفه؟ ما يدري، من صححه؟ من قال لك أنه صحيح؟ من أهل القرون الثلاثة، من صححه؟ من ضعفه؟ ما يدري، أنا ضعيف بس، كيف أنا أقبل كلامك أنه ضعيف بس؟ بس ما يصير هذا، لازم تسنده إلى عالم. وهذا العالم يسنده إلى القرون الثلاثة فعلى العين والرأس، أما لا تسنده إلى عالم ولا تدري من صححه ولا تدري من ضعفه وأنت في ظلمات تمشي في ظلمات، فهذا ما فأنت أحاديثك ما تقبل وعزمك حتى للحديث ما يقبل. نعم. قال صدقة بن موسى عن ثابت، يقول حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت البناني عن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصيام قال الصيام أفضل الصيام صيام شعبان، وأفضل الصدقة صدقة صدقة في رمضان. وهذا ضعفه الترمذي رحمه الله. نعم. قال الحديث هذا غريب لأنه من صدقة بن موسى، وصدقة بن موسى تكلم فيه بعض أهل العلم، لأن صيام شعبان ما ثبت عن النبي أنه يصام كله ولا صامه كله. تقول عائشة أي ساعة تريد أن ترى الرسول صائم ترى، وأي ساعة تريد أن تراه مفطرا فهو مفطر. وما صدق في رمضان صحيح لها فضل كبير، لكن أفضل الصدقة ما كان عن جهد مقيم، إنسان ما عنده إلا قرش أعطاه الفقير، هذا أفضل الصدقة. ما عندك إلا قرش أو قرشين قسمتها بينك وبينه، خذ يا أخي، واحد يقول حطوني يقول خذ يا أخي، لكن بالمساجد لا، إلا إنسان أنت تعيل عليه عائلة، تعيل رأيته وأنه فقير وأنه في حاجة ولم يسأل، مر عليك ورأيت حالته وحزنت له، يا الإنسان مر عليك في الدرج أو في كذا أو في المسجد أو في المطاف أو عند باب المسجد أو شيء فحزنت له وعرفت أن رجل فقير فلك أن تعطيه. إذا ما هذا الناس في المسألة وهجهج هنا وهنا أعطوني أعطوني، أو قال أنا علي ديون وانظروا كتاب فلان وانظروا صك الشر وانظروا كل هذا، لا تعطي أحدا في المسجد أبدا، لا حرم هنا ولا غيره، لكن إذا رأيت من هو مستحق وتعرفون المستحق، المستحق لا يسأل يمرك وهو يدري وتدري تعرف أن هذا مستحق أعطف، لا شك في هذا أنها لكن. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صدقة في رمضان، ويقول الترمذي لم يثبت هذا الحديث، ما ثبت، لأن أفضل الصدقة جهد المقل، عندك قرشين تعطي واحد قرش وأنت قرش. لكن المشكلة الحين يقولنا ويدقون الباب تعطيهم طعام تعطيهم أرزاق تعطي ما يبون إلا فلوس، هذه من المصائب. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الحجاج البصري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا يونس بن عبيد قال عن الحسن البصري قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب. الصدقة لا شك في هذا، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تصدق الإنسان وكان قد قضى الله تعالى وتقضى عليه شيئا من العذاب أو من نقمة أو شيء فإنها تتضارب في السماء، صدقتك اللي صدقت بها تلك الليلة وبلى اللي مكتوبا ينزل تلك الليلة يتضاربان في السماء، فقد تغلب الصدقة. الصدقة إذا كان من مال حلال ومن صدقة طيبة ومن قلب طاهر تدفع عنك الخطيئة. لا، هذا ورد أحاديث كثيرة أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأنها تتضارب بين السماء والأرض وتدفع البلاء النازل وتدفع البلاء الذي سينزل أيضا. نعم. قال يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن لكنه غريب من هذا الوجه، لأنه من رواية صدقة بن موسى. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب الرهن، في باب الرهن ولا وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. يقول الشيخ وما لا يصح به، هذه قاعدة، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا مستثنى، شيء مستثنى مثل أم الولد يصح بيعها لكن يصح رهنها وغيرها مستثنى، في أشياء مستثنات لكن لا يصح بيعه، ما يمكن أبيعه واستافي الدين اللي عليه، ما يصح رهنه لأني كيف أبيعه مدى ما يصح رهنه ما يصح. فأم الولد ما يصح رهنها، ليش؟ لأنه ما يصح بيعها. عندي جارية استولدتها، مدام استولدتها الإنسان متى ما مات حررت ولدها ما يصح رهنها، ليش؟ لأنها ما تباع، أم الولد ما تباع، فمدام استولدتها الإنسان حررها ولدها، متى تصير حرة؟ إذا مات سيدها تصير حرة، لأن ولدها حررها. نعم. إلا رهن ثمرة قبل بدو صلاحها لأجل يتوثق من الدين، يعني طب وإلا البيع ما يصح، بيع الثمرة قبل بدوش ما يصح، ما يجوز، لأنه مفقود، والمفقود لا يصح بيعه، لكن ترهنه لأجل أنه سيثمر وأنا أتأكد من ديني بهذه الحديقة لا بأس بذلك. وسوى رهن زرع أخضر بلا شرط قطع. وكذلك زرع أخضر لم ينضج مع أنه بيعه محرم. نعم، هذا مستثنى. وسوى قن ذكر أو أنثى فيصح رهنه. وسوى قن ذكر أو أنثى يصح رهنه مع أنه ما يصح بيعه، إذا كان قن يصح رهنه ويصح بيعه أيضا. نعم. فيصح رهنه دون ولده ونحوه. قن ذكر يعني مع أمه، أم الولد ما يصح بيعها ولا يصح رهنها لأنها ما تباع في الولد إلا ما دام سيدها حي، لكن من يدري لو سيدها يموت ثم تتحرر، إذا تحررت بطل الدين. ويختص المرتهن بما يختص المرهون من ثمنهما. ويختص المرتهن بما يختص المرهون من ثمنهما، فإنسان عطاك 1000 ريال ورهنت الإنسان سيارة أو رهنت حاجة من الحاجات التي تبقى لك أن يختص هذا بهذا، هذا الثمن يختص به لا يتعدى. نعم. ولا يصح رهن بدون إيجاب وقبول. ولا يصح الرهن مثل البيع، لا يصح بدون إيجاب وقبول، رهنتك هذه الشنطة أو هذه السيارة أو هذا البيت قبلت هذا الرهن، لابد من إيجاب وقبول، من لفظ إيجاب وقبول. نعم. أو ما يدل عليهما، وما يدل عليهما فلان هذا بيتي خلوا عندك رهنا، ما قال أوجب شهولك ولا قال، اللي يدل على أنه رهن خلاص، مثل الإنسان إذا أوقف شيء مسجد ولا قال ترى هو موقف الإنسان، إنما بنى مسجد معناه أن الناس صلوا فيه ناس، ما يحتاج يصلوا ناس وتعالوا ترى أوقفت مسجد، خلاص مدام أوقف المسجد وجعل الأرض هذه مسجد معناه أن نروح نصلي فيها، لو ما قال أنه وقف وإني جعلته مسجد، لو ما قال. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.